الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. في علم الأصول شيء اسمه التتبع والاستقراء، هما مسألتان. لكن الاستقراء هو إنك تتتبع جزئيات ثم تضعها تحت كليات. طيب، ايه معنى الكلام ده وماذا اريد منه في هذه الكلمة؟ مما نراه في هذه الايام من مثلا سب المشركين للنبي عليه الصلاة والسلام او لدين الاسلام خصوصا وللمسلمين عموما الى اخره، وهذا امر معلوم يعني. ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا. فالله عز وجل قال اذى، فالاذى هنا نكره، خلاص. والنكره في لا تسمعن، النكره في سياق التاكيد تفيد الاطلاق يعني. فهذا سنسمعه ونسمعه كثيرا، لكن انا اريد ان لا اريد الكلام عن المشركين الان، وانما اريد الكلام عن بما يسمى بين قوسين نصرة النبي عليه الصلاة والسلام. حينما تتبعت الناس على أحوالهم سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، فبالاستقراء تضعهم تحت كليات، فكلهم يسمون أن هذا نصرة للنبي عليه الصلاة والسلام. فنريد أن نفرق ونجزئ بين المصلحة والحمية، المصلحة والحمية والمحبة الجبلية والنصرة، افهم. فلو أردنا أن نأتي مثلا إلى النصارى، فأشيعت صور كثيرة لنصارى ولقساوسة يشجبون ويرفضون هذه الإساءة للنبي عليه الصلاة والسلام. فيأتي الجهال والحمقى من المسلمين فيقولون انظروا إلى إخواننا المسيحيين وإخواننا مش عارف إيه، يشجبون هذا وينصرون النبي عليه الصلاة والسلام. هذه لا تسمى نصرة أيها المغفل، هذه لا تسمى نصرة. ليه؟ هذه تسمى تحت، زي ما قلنا كده، الاستقراء. هذه تسمى تحت المصلحة. أولا، لا يتم إيمان هذا القس، لا يتم إيمانه إلا بالكفر بالنبي عليه السلام. فنصرة إيه اللي أنت بتكلم عليها؟ لا يتم إيمانه أصلا إلا بالكفر بالنبي عليه الصلاة والسلام. لا يتم إيمانه أصلا إلا بالكفر بالقرآن الذي نزل على النبي عليه السلام. لا يتم إيمانه أصلا إلا بالكفر بمن أنزل القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يتم إيمان هذا القصة أصلا أنت بتقول بينصر النبي عليه الصلاة والسلام إلا بالكفر بالله، الكفر بالقرآن، الكفر بالنبي عليه الصلاة والسلام، واضح؟ فلا يتم إيمانه إلا بذلك. فنصرة إيه اللي أنت بتقولها؟ فده أولا. الأمة اللي بيعمل كده ليه؟ هذه لا تسمى نصرة وإنما تسمى مصلحة، واضح؟ إذا أراد هذا الجاهل المغفل من المسلمين أن يقول هذه نصرة، نصرة كيف؟ وأنا بيّنت لك في فرنسا تقتل المسلمين باسم الدين، ففي كتب، في كتاب هذا القس نفسه، كتاب هذا القس نفسه، القتل والإبادة، انظر واسمع، ارجع لهذه المحاضرة، القتل والإبادة أصلا لغير النصارى، القتل والإبادة في أمر المسلمين، هو كتابه هذا القس هو الذي علم النصارى ما يفعلونه في الأندلس ومحاكم التفتيش، وما يفعلونه في إندونيسيا، وما فعلوه في المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. فنصرة إيه اللي بتكلم عليها؟ إنما هي مصلحة كي يبين هذا القس أننا دين المحبة ودين السلام، وأننا أصحاب المحبة وأصحاب السلام، وإلى هذه الشعارات اللي بيضحك بها على المسلمين المغفلين، واضح الكلام كده؟ فأي شيء انت يعني أي نصرة بيقول عليها. المصلحة الثانية، المصلحة الثانية أن هذا باب للتنصير، هذا باب للتنصير. فانظروا أيها المسلمين، نحن دين محبة ودين سلام، وانظروا ماذا نفعل. فما الداعي أن تكون عندي أو تدخل عندي وإلى آخره. فالله يقول لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى للغاية، حتى تتبع ملتهم، مفهوم؟ فضع هذا في موضعه، ضع هذا في موضعه. هذه تسمى بمصلحة ولا تسمى نصرة.